والذنوب التي اقترفوها في هذه الحياة الدنيا. ولعلك ترى واضحا عظم شأن الأخوة الدينية ورابطة الإيمان، وأنها أوثق صلة وأعظم رابطة، فإن كل رابطة تنتهي وكل علاقة تنقطع وكل الأواصر القوية التي تكون بين الناس لا تبقى، وإنما الذي يبقى أخوة الإيمان ورابطة الدين، فهي الأخوة الباقية النافعة لأهلها في الدنيا والآخرة. فانظر عندما أدخل عصاة الموحدين إلى النار أخذ يلح إخوانهم ممن سلمهم الله وعافاهم ووقاهم من المعاصي، أخذوا يجادلون الله سبحانه وتعالى ويلحون عليه، وهذه شفاعة منهم لإخوانهم عند الله، يلحون على الله سبحانه وتعالى، يقولون في إخوانهم الذين دخلوا النار ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. انظر الأخوة ما هي، قالوا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، ما قالوا إخواننا من الأم والأب، إخواننا الأشقة، إخواننا من قبيلتنا، ما قالوا، قالوا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا. فهذه الأخوة أخوة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، في الحديث قال المسلم أخو المسلم، فهذه الأخوة التي هي تنفع. وأيضا انظر أيضا من جهة أخرى إلى فضل أهل النصح والرحمة بعباد الله والدعوة لهم إلى الخير والحرص على إنقاذهم من سخط الله سبحانه وتعالى. فإن سبحان الله من كان حريصا على إنقاذ الناس من النار في هذه الحياة الدنيا دعوة وشفقة عليهم وتخويفا لهم وتذكيرا لهم بالله سبحانه وتعالى، يكافئه الله يوم القيامة بأن يبقى له هذا الحرص شفاعة لإخوانه عند الله سبحانه وتعالى بأن يخلصهم من النار. وعكس ذلك تماما من كان والعياذ بالله مؤذيا للناس بلسانه طعنا وسبا ووقيعة وشتما ولعنا لم يسلموا من أذاه في الدنيا، لا يكون يوم القيامة أهلا أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم في الدنيا ما سلموا منه، لم يسلموا في الدنيا من أذاه من لسانه من طعنه من لعنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ليسوا أهل لذلك، ليسوا أهلا لذلك. لكن الشخص الرحيم بالناس الحريص على هدايتهم الناصح لهم القائل لهم دوما اتقوا الله اتقوا النار اتقوا سخط الجبار، حريص على عودتهم إلى الله، حريص على تركهم للمعاصي والذنوب، هذا الحرص يبقى، كما أنه حريص على إنقاذهم في الدنيا من سخط الله بدلالتهم إلى الحق والهدى، يبقى هذا الحرص ويكافئه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يكون شفيعا لهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، كما هو واضح في هذا الحديث، يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا أدخلوا النار. ومعنى أدخلوا النار أي بسبب المعاصي والآثام التي اقترفوها في هذه الحياة الدنيا فأوجبت دخولهم النار يوم القيامة.

التابعين في تفسير قول الله عز وجل قالوا أي الكفار المشركون والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا مشركين يعني لم نكن من أهل الشرك في الدنيا يقسمون بالله بأنهم ما كانوا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين هذا قسم بالله سبحانه وتعالى أنهم ما كانوا مشركين متى يقول سعيد بن جبير في تفسير لهذه الآية متى كان هذا القسم منهم قال لما أخرج أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد من أهل التوحيد يعني عصاة الموحدين وهذا فيه أن أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا تنفعهم لا إله إلا الله وإن أصابهم ما أصابهم من دخول النار وتعذيب فيها تنفعهم بالخروج من النار لكنها إنما تكون نافعة لهم إذا كانوا قالوها من قلب صدقا أما قول اللسان مع عدم اعتقاد القلب ليس بنافع مر معنا حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قال من قلبه فهي إنما تكون نافعة بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولهذا يقال لكلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأنها لا تنفع إلا بالإخلاص ولهذا دبر كل صلاة شرع لنا أن نهلل ثلاث تهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نكررها كل يوم دبر كل صلاة لأن لا إله إلا الله لابد فيها من إخلاص لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولهذا يقال لها كلمة الإخلاص فالحاصل أنه عندما يخرج هؤلاء عصاة الموحدين من النار ويراهم الكفار أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد يرونهم يخرجون ويعرفون أن الخروج من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله من أجل التوحيد لأنهم عصاة موحدين فالتوحيد هو الذي كان به هذا الإخراج تطهر في النار من المعاصي أما الشرك لا يتطهر منه من كان لا تطهره النار منه من كان دخلها مشركا بالله لكن المعاصي تطهرها النار فيرون عصاة الموحدين يخرجون من النار دفعة تلو الأخرى جماعة تلو جماعة يرونهم ويعرفون أن الخروج هو من أجل التوحيد من أجل لا إله إلا الله فقال من بها أي بالنار من المشركين تعالوا يقول بعضهم لبعض فلنقل لا إله إلا الله تعالوا فلنقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تنفع في ذاك الوقت تنفع في دار العمل أما ذاك الوقت هو دار الجزاء ليس في عمل العمل انتهى وقته العمل وقته في الحياة الدنيا ولهذا من الأشياء التي يطلبها ويرجوها أهل النار في النار أن يعادوا ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أخرجنا منها أعدنا إلى الدنيا مرة أخرى لنعمل الدنيا هي دار العمل فالعمل في الآخرة يكون قد انتهى وقته فيقولون يقول بعضهم لبعض تعالوا لنقل لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء يعني الذين خرجوا بالتوحيد بلا إله إلا الله فقالوا لم يصدقوا قالوا لا إله إلا الله ولم يصدقوا بقول فحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين فسعيد بن جبير يقول إن هذا الحلف من المشركين

التسعة والتسعين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل جنة، وإنما المراد بالتسعة والتسعين أن من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لا أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة في هذا العدد لا تزيد عليه. فالله سبحانه يفتح على نبيه في ذلك الموقف العظيم صلوات الله وسلامه عليه بمحامد وثناء على الرب سبحانه وتعالى، ثم يقول الله له نعم، ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل بشيء لا يحسن الخلق، ثم يقال سل تعطاه واشفع تشفع، فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ثم يعودون إلي فيقولون ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة فيقال من هذا، فأقول أحمد، فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، فأسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معه، فيفتح لي من الثناء على الله عز وجل والتحميد مثل ما فتح لي أول مرة، فيقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول أخرجوا له من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان، ثم يعودون إلي فآتي حتى أصنع كما صنعت، فإذا نظرت إلى الجبار عز وجل خررت ساجدا، فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معه، ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك، ثم يقال سل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، ويبقى أكثرهم، ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع 10,000، ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون، حتى إن المؤمن ليشفع لأكثر من ربيعة ومضر. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المؤمنون آدم يوم القيامة، وذكر الحديث بطوله نحو من حديث الفريابي، ولهذا الحديث طرق. ساق هنا في خاتمة هذا الباب هذا الحديث الطويل حديث أنس في ذكر الشفاعة وإتيان الناس إلى الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام، وكل نبي يأتونه يحيلهم إلى الآخر ويذكر من مكانة الآخر ومنزلته عند الله عز وجل ما جعله سببا لإحالتهم إليه، وكل نبي يحيل إلى آخر إلى أن يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى ويحمد الله ويثني عليه بثناء وحمد يفتح الله عليه به في ذلك المقام، ثم يقول الله سل تعطه واشفع تشفع، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد شفاعته يؤذن للملائكة والأنبياء والصالحين يؤذن لهم بالشفاعة، وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام هي أعلى شفاعة وأرفعها، وهو أعلى الخلق مكانة ومنزلة عند الله جل في علاه، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وإمامهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كان له من الشفاعة أوفر نصيب وله منها أعظم حظ صلوات الله وسلامه عليه، ثم يشفع من بعده الملائكة والأنبياء والصالحين يشفعون من بعد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد عرفنا أن الشفاعة فيها إظهار لعلو مكانة هؤلاء عند الله، حيث جعل خروج العصاة من النار بشفاعة من هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، إظهارا لمكانتهم وتكرمة لهم ورفعا لأقدارهم وذكرهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. والحديث أصله في الصحيحين بإسناد آخر ولفظ آخر مقارب نوعا ما لما هنا عند المصنف، وهو من جملة الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على ثبوت الشفاعة، شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وشفاعة أيضا الملائكة، وشفاعة النبيين، وشفاعة المؤمنين لإخوانهم من العصاة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قبل أن أختم أنبه أن التصوير الذي يفعله بعض الإخوة هدانا الله وإياهم لا خير فيه، بل هو شر ولا نفع فيه، وهو يذهب البركة في مجالس العلم ويحرم من الخير. ولهذا ينبغي على من يكرمه الله بحضور مجالس العلم أن يفرغ نفسه للفهم وعقل الخطاب وتدبر الكلام، أما الصور لا صورة الشيخ ولا صورة الطلاب، كلها ما تفيد بل تضر، وإنما الذي ينفع العلم نفسه، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والتفقه في الدين. ولهذا الذي يصور عليه أن يمحو الصور وأن يبقي العلم في قلبه ينتفع به ويستفيد، وتعلو بالعلم مكانته وترتفع منزلته، أما هذه الصور مضرة عليه وباب من أبواب الشر والحرمان من الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.